هدانا الإله لدين قوي وأهدى إلينا نبيا عظيم. هدانا الإله لدين قوي وأهدى إلينا نبيا عظيم. أتانا ببشرى ووعد كريم لكل التقاط نعيم مقيم. كريم لكل التقاط نعيم مقيم. أتانا الرسول فحل الوئام ونادى الشعوب لعيش السلام. بغير حروب وغير انتقام لكل هواه بدون خصام. بشرى ووعد كريم لكل التقاط نعيم مقيم. أنت المسؤول ورب السماء. كريم لكل التقاة نعيم مقيم.